والله يريد أن يتوب عليك، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم ما خلق الإنسان ضعيف. والله عليم حكيم، عليم بصدق التوبة، عليم بصدق النية، حكيم فيما شرع، حكيم في فتح أبواب التوبة، حكيم فيما خفف ويسر. والله يريد أن يتوب عليكم تأكيد مرة أخرى، يريد الله أن يتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم مرة أخرى، يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. هذا التكرار متعمد مقصود، يبين لك ربنا أنه هو التواب، هو التواب الرحيم، وأن إرادة التوبة موجودة وقائمة أزلا وأبدا. طالما العبد لم يغرغر، طالما لم يغرغر العبد ولم تبلغ روحه الأنقوم، فباب التوبة مفتوح. طالما تشرق الشمس من مغرب من مشرقها ولم تشرق من مغربها بعد، فباب التوبة مفتوح. والله يريد أن يتوب عليك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يتبعون الشهوات، لم يتبعوا الله، لم يتبعوا الشرع، لم يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون الشهوات، يجري وراء شهوته، شهوة البطن وشهوة الفرد وشهوة السلطة وشهوة الجاه وما إلى ذلك. أن تميلوا ميلا عظيما يأخذوكم من حيث أنتم في مواطن الطاعة إلى مواطن المعصية. ما من رجل يفكر ويشرب الخمر إلا يتمنى أن يشربها الجميع. ما من رجل لا يصلي يراك تصلي وتأتي إلى المسجد إلا يتمنى أن يمنعك. الكفار يريد المسلمون للمسلمين الكفر. يبدأ طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسبا من عند أنفسهم، وهكذا كذلك الذين كفروا يريد للناس المسلمة أن تكفر، وهكذا. فما من عارف إلا ويريد للكل المعصية، ويريد للمعصية أن تنتشر حتى يكون الجميع في الهم. ولذا تجد محاربة المسلمين الطاعين، تجد محاربة للدين الإسلامي. فإذا ابتدت الفتاة الدين الشرعي فصلت من وظيفتها، لا تجد من يتقبلها في مكان عمل، وهكذا. تجد الابواب تغلق في وجهها، اذا اطلق الشاب رحلته سدت الابواب في وجهه. وكم من سؤال وكم من استفسار جاءنا في هذا، وهكذا. لما تكثر البرامج الخاطئه المحرره؟ لما هذه الافلام والمسلسلات والصور العاريه والاعلانات؟ لما كل ذلك؟ اميلوا ميلا عظيما. فانتبهوا، انتبهوا لتحذير الله. الله يريد ان يتوب عليكم. واما الذين يتبعون الشهوات ماذا يريدون؟ فانتبهوا ميلا عظيما. فامامك طريقان. طريق الله يفتح ابواب توبته على مصراعيها. هلم الي يا عبدي إن جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. يفتح أبواب توبتي. ها هو الله يفتح أبواب توبتي. والذين يتبعون الشهوات يريدون منا الميل ولا الحراس. تحت دعاوى التقدم، التطور، العصرية، كذا وكذا أسماء يطلقونها لا يريدون بها إلا الخداع والغش وما إلى ذلك. فاتقوا الله في أنفسكم واسمعوا التحذير. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. تكرار بالرحمة من أرحم الآيات. هذه الآيات وآيات أخرى في سورة النساء سيأتي ذكرها إن تجدون كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آيات كثيرة تدل على الرحمة والحلال والله والله وتالله وبالله إن الله أرحم بنا من أمهاتنا بنا وأرحم بالعبد من نفسه. لكن الإنسان يتباهت يتباهت. ربنا يقربك إليه ويدعوك إليه ويفتح لك أبواب الرحمة وييسر لك ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. حتى القرآن حينما نزل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لكن دعاء على أبواب جهنم رفض المكافآت ورفض الجوائز لإلهاء الناس عن دينهم وعن ربهم وعن صلاتهم وعن كل ما ينفعهم يريدون أن يأخذوا الجميع إلى أبواب جهنم كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وحينما سأله الصحابي الجليل عروة بن اليمان صفهم لنا يا رسول الله قال هم أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف لا يصبر عن الشهوة لا يصبر عن الشهوات ضعيف. ربنا يقول عن الإنسان وخلق الإنسان ضعيف. من هنا يسر بأي شيء كلفك باليسير وبأي شيء وحدك بالأجر الكثير والنعيم والفضل والفضل الكبير. خمس صلوات في الليل والليلة لا تعرق أداؤها أكثر من نصف ساعة ورفع في 24 ساعة. كم الصيام شهر وصيام النهار فقط ولك ما شئت في الليل في 12 شهرا. كم الحج مرة في العمر. كم الزكاة ربع العشر. كيف فراغ الإسلام؟ أنا أسمح للنساء واسمح قول الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يغنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن يعرفهن لهذا بأنهن عفيفات محصنات ذلك أدنى أن يعرف. صلوا زين صلوا واسمع للكلمة صلوا زين. ربنا لا يريد المرأة أن تؤذى ولو بالكلمة ولو باستراق النظر لا يريد لها أن تؤذى. من أجل ذلك فرض عليها زيا شرعيا يحفظ كرامتها ويحفظ لها حياها بما أمر ربنا. أمر بالصدق أمر بالصلح أمر بالعفاف أمر ببر الوالدين أمر بصلة الأرحام أمر بحسن الجوار أمر بالأمانة أمر بالوفاء أمر بمكارم الأخلاق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإن المال في الروح وقد قرن الله تبارك وتعالى بينهما في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. النهي عن أكل مال الناس بالباطل بالباطل بغير حق. وأكل الأموال بالباطل له أنواع وله صور وله ألوان منها ما هو صريح واضح كالسرقة كالغصب كالقمار كأكل الربا كأكل مال اليتيم ومنها ما هو غير واضح كالغش كالغبن كالخداع ومنها ما قد يقع فيه الإنسان دون أن يدري. ومثال ذلك أنك تذهب لتشتري طعاما فيعطيك التاجر منه شيئا لتذوق، فتأخذ العلبة أو تأخذ القطعة من الجبن فتذوق، ثم لا يحدث الشراء. ذاك الأكل باطل حرام، فيه الشبهة، لأنه حين أعطاك لتذوق أعطاك من أجل الشراء، فإن تم الشراء كان بها، فإذا لم يتم بأي حق أكلت؟ من هنا قيل أن هذا الذوق وهذا القدر اليسير شبهة وحرام. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له عن أكل المال الباطل، وحين سئل ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، غصن شذرة يتخذ كالسواك، وإن كان قضيبا من أراك. فالأكل أكل المال بالباطل من أخطر الأمور، وهو من الكبائر، من الكبائر، وله صور، له ألوان، منها ما هو ظاهر بين لكل الناس، ومنها ما هو خفي لا يتبينه إلا الأتقياء الحريصون على أكل الحلال واتقاء الباطل. إذ إن من أهم الأسباب لاستجابة الدعاء أن تكون الطعمة حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلل طعمتك تستجب دعوتك، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وملبسه حرام ومأكله حرام وقد غذي من الحرام، أن يستجاب لذلك. فأكل المال بالباطل من أخطر الأمور، وهو من الكبائر، ويعادل قتل النفس، فقد قرن الله بينهما لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. الأمر الثاني أن أكل المال قد يكون بغير تجارة وقد يكون حلالا، كالإرث والهبة والصدقة ودعوة أخيك على الطعام والوليمة، وليمة العرس وما إلى ذلك. لكن الله تبارك وتعالى ذكر التجارة هنا لأنها الأغلب في أكل المال، كما أن التجارة هي من أعمال الأتقياء الذين يحبون أن يتكسبوا من عمل أيديهم. ولذا 9 أعشار أرزاق الأمة من التجارة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم عن التاجر الأمين فيقول التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الصديقين والنبيين والشهداء يوم القيامة، ويتكلم عن كسب التجارة فيقول صلى الله عليه وسلم أطيب الكسب، أطيب أي أحل وأدرك وأفضل، أطيب الكسب كسب التجار. ولكن أي تجار؟ واسمع، أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا عاهدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطنوا المطر، التردد في أعطاء الحق، وإذا كان عليهم لم يمطنوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وقد حكى نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل حوسب وسئل أليس لك عمل صالح أوشك على الهلاك، أوشك على الهلاك. فقيل له: أليس لك عمل صالح تنجو به؟ فتش وابحث وتذكر. فقال الرجل: والله لا أجد شيئا إلا أني كنت أتاجر وكان لي مال وكنت أتعامل مع الناس، فكنت أيسر على الموفر وأتجاوز عن المعسر. فقال الله عز وجل: تجاوزوا عني، أنا أحق بذلك منه. التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء. ومهما غش رجل في التجارة فلن يأخذ أكثر من رزقه، وإنما هو يأكل حرام، كالذين يغشون في الكيل والميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. حين يقول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة، الاستثناء منقطع، أي غير أن تكون تجارة، أو إلا إذا كانت تجارة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة، أي غير التجارة التي تكون عن تراض بينكم. تراض أي رضا البائع ورضا الشاري، رضا الاثنين معا عن ولذا لم يقل عن رضا، وإنما قال عن تراض صيغة المفاعلة، لأن الرضا هنا من اثنين، من البائع ومن المشتري، عن تراض منه. ولذا قالوا عن التراض أحكاما كثيرة، منها وخلاصتها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيع خيار. رواية: إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر. رواية: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. وخلاصة هذا الكلام أن البائع والشاري طالما كانا مجتمعين لم ينفصل بأبدانهما، فلحق لكل واحد منهما الحق في الرجوع. الشاري جلس مع البائع بعينهات، بكم بكم اشتريت، أخذ دفع الثمن، لكنه لم ينصرف، ثم بدا له أن يعود، فقال: لا أريد السلعة، رد إلي الثمن. من حقه، من حقه، طالما لم ينفصل بأبدانهما، إلا أن يكون بيع خيار، وتلك حالة خاصة، وهي أن يقول أحدهما للآخر اختر، أي اختر إمضاء البيع أو اختر فسخ البيع. فإن قال له ذلك وهو بيع الخيار، إلا أن يكون بيع خيار، فإن قال له ذلك فقرر واختار إمضاء البيع، انعقد البيع ولا رجوع فيه ولو لم يتفرق بالأبدان. أحكام تفصيلية في الفقه، ودرست هنا في المسجد في دراسة المعاملة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. هذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم تحتمل ثلاث معاني. ولا تقتلوا أنفسكم بتعريضها للإثم بأكل المال بالباطل، وكأن أكل المال بالباطل قتل للنفس. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقتلوا أنفسكم بتعريضها للإثم الكبير بأكل المال بالباطل. نعم. ولا تقتلوا أنفسكم، الانتحار أن يقتل الرجل نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم أن يقتل الرجل رجلا آخر على دينه وملته، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا تقتلوا أنفسكم لأن نفوس المؤمنين كأنها نفس واحدة، فإن قتلت مسلما فكأنما قد قتلت نفسك. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء. أمركم بما أمر ونهاكم عما لها من باب الرحمة ومن قبيل الرحمة. ما أمركم بشيء يشق عليكم وما نهاكم عن شيء فيه منفعة، وإنما نهاكم عما يضركم عاجلا وآجلا، وأمركم بما ينفعكم في العاجل والآجل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحذير تحذير ونهي. والباطل بغير حق، وله صور كثيرة متعددة. ولا تقتلوا أنفسكم بأن يقتل الرجل نفسه أو بأن يقتل غيره أو بأن يعرض نفسه للهلاك بأكل الباطل، إن الله كان بكم رحيم. ومن يفعل ذلك، ذلك إشارة عائدة على القتل أو عائدة على أكل المال بالباطل، وعائدة على القتل أيضا، عائدة على النهيين، لأن الله قرن بينهما في آية واحدة. ومن يفعل ذلك أي يأكل المال بالباطل أو يقتل نفسه أو يقتل غيره عدوانا وظلما. العدوان التعدي، تجاوز الحد، تجاوز الحد. العدوان ما يتعلق بظلم الغير، والظلم ظلم الإنسان لنفسه. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما بأن يتعدى على حق غيره، ماله أو على دمه أو على عرضه، أو يتعدى على نفسه بأن يقتل نفسه أو يهلكها أو يعرضها للتلف بأكل الباطل، وبقوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما قيد الوعيد، قيد الوعيد بالعدوان والظلم ليخرج من الوعيد السهو والخطأ. رحمة الله بالناس. فإن أخطأ الإنسان فالقتل الخطأ غير القتل العمد، وإن أخطأ وأتل شيئا فيه شبهة دون أن يدري سهوا أو خطأ لا يقع تحت طائلة التهديد والوعيد، فقيد بهذا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. نصليه نصليه نصليه يصليه قراءات، فسوف نصليه نارا، ندخله نارا يشوى فيها ويذوق حرها. فسوف نصليه نارا، وكان ذلك هذا العذاب وهذه العقوبة على الله يسيرا، لأن الله لا يعجزه شيء، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يعجزه شيء، وكان ذلك على الله يسير. ثم يأتي بعد ذلك الأمل، وتأتي آية هي من أعظم آيات القرآن في الرجاء. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر واجتناب الكبائر. إن تجتنب، الاجتناب المباعدة عن الشيء وتركه جانبا. فإذا اجتنبت الشيء تركت الشيء جانبا، وكأنه في جانب وأنت في جانب آخر. والاجتناب من أبلغ التعبيرات التي تفيد البعد عن الشيء، البعد عن الشيء تماما. الاجتناب، اجتنب فعل أمر يفيد التشديد في التباعد عن المنهي عنه. إن تجتنب كبائر، الكبائر، وقرأت إن تجتنبوا كبيرا بالإفراد، كبيرة ما تنهون عنه. ما هي الكبائر؟ الكبائر كثيرة. هناك حديث يحددها بسبع، وأحاديث كثيرة أخرى تتكلم عن كبائر لم تذكر في السبع. ولذا قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ الكبائر سبع؟ فقال ابن عباس: بل هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. غير أن لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فالإصرار على الصغائر كبائر، والاستغفار من الكبائر تمحى وتكفر في التو واللحظة. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وهي أقرب إلى 700 منها إلى 7. ولذا عدد العلماء كثير من الكبائر: الشرك بالله، عقوق الوالدين، أكل مال اليتيم، أكل المال بالباطل، قذف المحصنات، الفرار من الزحف، السرقة، القمار، شرب الخمر، القتل. وعدوا أمورا كثيرة تزيد عن هذه الأمور، منها الغش، منها الغش، منها سب والديه، بأن يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه، أو يسب أم الرجل فيسب الرجل أمه. فإن سابت رجلا فسبت أباه وأمه، فسب أباك وسب أمك، كنت مرتكبا للكبيرة. وسب الصالحين والسلف الصالح من الكبائر، عدوا من الكبائر أمورا كثيرة: الزنا، اللواط، أكل مال اليتيم، أكل المال بالباطل، السرقة، القمار، الغش، الزنا، شرب الخمر وصنع الخمر وحمل الخمر، الكثير الذي لا يمكن أن يحصى. وكما قال ابن عباس: هي إلى 700، أقرب منها إلى 7. كيف نعرف الكبائر بغير عد بغير إحصاء؟ بأمر بسيط سهل: كل ذنب ذكر في القرآن ختمه الله تبارك وتعالى بلعنة أو بغضب أو بالنار أو بعذاب فهو من الكبائر، وما سوى ذلك من الصغائر. كل ذنب ذكر فختم بالتهديد بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بالعذاب فهو من الكبائر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهكذا كل الذنوب التي ذكرت وختمت بواحدة من الأربع: غضب أو لعن أو عذاب أو نار، فهي من الكبائر. أيضا كل ذنب رتب عليه حد فهو من الكبائر: الحدود، قطع اليد، الجلد، الرجل، النفس، السعي في الأرض فسادا من الكبائر. من الكبائر: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويتعاون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فكل ذنب رتب عليه أو شددت العقوبة عليه وختم بعذاب أو نار أو غضب أو لعنة فهو من الكبائر. إن تجتنبوا كبائر، هذه هي الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. التكفير المحر، التكفير الإخفاء، كفر الشيء إخفاؤه. والزارع كافر لأنه يخفي الحب تحت الأرض، والكافر كافر لأنه أخفى فطرة الإيمان وأظهر الجحود. نكفر نخفي وننحو عنكم سيئاتكم، والسيئات جمع سيئة، وسميت السيئة لأنها تسوء صاحبها عاجلا أو آجلا أو تسوء غيره. والسيئات هنا صغائر بدليل مقابلتها بالكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا السيئات هنا مقصود بها الصغائر، وسميت السيئة لأنها تسوء صاحبها آجلا أو عاجلا أو تسوء غيره. وكلما كان الفعل القبيح يعود ضرره على الغير كلما عظم اسمه واشتد قبحه. كلما كان الضرر عائدا على الغير لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا وندخلكم مدخلا قراءة مدخلا كريما. مدخل موقعها من الإعراب مصدر. وندخلكم مدخلا كريما أي وندخلكم إدخالا كريما طيبا سهلا فيه الكرامة وفيه الإنعام وفيه الفضل. مدخلا موقعها من الإعراب قد يكون مفعولا مفعولا فهو اسم مكان. وندخلكم مدخلا أي مكانا كريما ألا وهو الجنة. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية من أرجى الآيات وآيات الرجاء في القرآن تسعة. وفي سورة النساء الكثير من هذه التسع هذه وغيرها من الآيات. إن الله لا يسر أن يسر به ويسر ما دون ذلك لمن يشاء. آيات حين تأتي سوف نذكرها. هذه الآية من أرجى الآيات إذ قال فيها العلماء إذا اجتنب العبد الكبائر كفر الله عنه الصغائر ولو لم يستغفر منها. لأن الشرط هنا شرط وجزاءه. الشرط اجتناب الكبائر، الجزاء تكفير السيئات. انت بثانيه فمن اجتنب الزنا مع رغبته الشديدة فيه ودعوة نفسه إليه وتهيئ الظروف له فامتنع لكنه وقع في النظرة فاجتنب الكبير كفرت عنه النظرة وكفرت عنه الصغير. ولكن بشرط كما قلنا الإصرار على الصغائر كبائر. والمقصود هنا بالسيئات الصغائر التي لا يصر صاحبها عليها وإنما تقع منه عفوا أو تقع منه غصبا أي تقع منه عن غير إرادة لكنه لم يملك نفسه لم يملك نفسه. فاجتنابه للكبائر أوقعه في بعض الصغائر. فمجرد اجتناب الكبائر يكفر عنه الصغائر. لكن العلماء ضموا إلى اجتناب الكبائر شرطا آخر. هذا الشرط لم يضموه اعتباطا وإنما ضموه استنتاجا واستنباطا وفهما. الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ للمؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا الخطاب للمؤمن والمؤمن لا يفوته فرض لا يفوته فرض. فقالوا مع اجتناب الكبائر لا بد من أداء الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. وقد روي أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث يا ليتنا كنا رجالا. وهذه الزيادة يا ليتنا كنا رجالا ليست في كل الروايات. يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسب، وللنساء نصيب مما اكتسبن، وسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله، قراءتان، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من هنا نرى أن الله تبارك وتعالى قد نهى عن تمني ما في أيدي الغير، أن ترى النعمة على أخيك فتتمناها لنفسك، نهى الله عن ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل آناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل آناء النهار. فقال العلماء: النهي عن تمني أمور الدنيا كالمال والجاه والولد وما إلى ذلك، أما تمني أمور الدين فهو جائز بشرط ألا تتمنى زوال النعمة عن أخيك، وإنما تسأل الله أن يمنعك مثل ما أعطاه، وهو الغبطة وليس الحسد. أما تمني ما في يد الغير فهو الحسد الذي يولد البغضاء والكراهية، سواء أتمنيت أن تزول عنه أم لم تتمن ذلك، وسواء أتمنيت أن تنتقل إليك أم لا تنتقل إليك. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد أول جريمة ارتكبت في السماء، فقد حسد إبليس آدم فلم يذكر له فحاقت به اللعنة. والحسد سبب أول جريمة ارتكبت في الأرض، حيث حسد ابن آدم أخاه فقتله فأصبح على ذلك على ما فعل من النادمين. من هنا ينهى ربنا تبارك وتعالى، ينهانا عن التحاسد والتباغض الذي يأتي من التمني. ترى الرجل يلبس ثيابا جميلة أو غالية الثمن فتتمنى مثلها، تراه في جاه أو في مركز أو ذو مال أو تراه على نعمة من نعم الدنيا فتتمناها لنفسك، وقعت في الخطيئة. ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. وكذلك تمني المرأة لو كانت رجلا حتى ترث نصيب الرجل، وهكذا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسب من الثواب والعقاب بحسب عمله، وللنساء نصيب مما اكتسبن كذلك. فالمرأة إن أحسنت فلها بكل حسنة عشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. حكمها حكم الرجل، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وهكذا. فإن كان الله تبارك وتعالى قد فضل الرجال على النساء في بعض الأمور كالقوامة والميراث، فلحكمة وبعلمه وبإرادته، فلا يتمنى أحد ما فضل به أحد عليه. ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسب، وللنساء نصيب مما اكتسب، وسلوا الله من فضل. بدلا من أن تتمنى، سل الله. سؤال الله فرض، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، حديث لرسول الله: من لم يسأل الله يغضب عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. رواه مسلم: سألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. واسألوا الله من فضله، سأل الله ما شئت من نعم الدنيا ومن نعم الآخرة. لكن إياك أن تتمنى ما أعطي لغيرك، إياك أن تتمنى ما فاز به غيرك أو ما منح به أو منحه غيرك، فإنك لا تدري قد يكون فيه هلاكك، قد يكون فيه حتفك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء: اللهم خير لي واختر لي واختر لي الخير كله وأرضني به، لأنك لا تدري أين الخير، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. إذا فحين قسم الأرزاق قسمها بعلم، يعلم مصالحكم، فرب عبد يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله، ورب عبد يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله، ورب عبد يصلح له الجاه ولو حرم منه لفسد حاله، ورب الله يعلم وأنتم لا تعلمون. من هنا ربنا يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليم. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيد. المعاقدة، عقدت أيمانكم، يسمى هذا الوضع عقد الموالاة. كانوا في الجاهلية الرجل يأتي بصديقه ثم تعقد أيديهم، يعقد يده على يد صديقه، يتعاقد بالأيد، يتماسك بالأيد، ويقول أحدهما للآخر: دمي دمك وسائري سائرك، تعقل عني وأعقل عني، أرثك وترثني، ويتعاقدوا على ذلك. سمي ذلك بعقد الموالاة، وكانوا يتماسكون بالأيدي. من هنا: والذين عقدت، والذين عاقدت، والذين عقدت أيمانكم. اليمين اليد اليمنى التي كانوا يتماسكون بها حين التعاهد والتعاقد والتحالف. آتوهم نصيبهم. هل لا زال الأمر كذلك؟ كان هذا في الجاهلية، وجاء الإسلام وحدثت المعاقدة في الإسلام أيضا بين المهاجرين والأنصار. حين هاجر المهاجرون إلى المدينة واستقبلهم الأنصار وفتحوا لهم قلوبهم وبيوتهم وشاركوهم أموالهم، كان المهاجر إذا مات ورثه الأنصاري، فكان التوارث بينهم. ثم نسخ هذا الحكم بقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، حين انتشر الإسلام، لأن المهاجر حين هاجر إلى المدينة أهله ورثته بمكة كفار، ولا يرث الكافر المسلم، فمن يرث؟ أخوه المسلم، أخوه في الدين، الأنصار الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينه. أما عقود الموالاة فأجازها الإسلام في البدء، فكان لصاحب العقد حق في سدس المال، سدس جميع المال، ويقسم الخمسة أسداس على الورثة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم السدس. ثم نسخ الحكم بقوله عز وجل: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والناسخ ليطلع قبل المنسوخ في هذه الآية: والذين ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه نسخت تلك، وقيل بل الناسخ أولو الأرحام أولى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، سورة الأنفال. الموالي، كلمة مولى من الكلمات التي تعبر عن معاني مختلفة. المولى من التولي أصلا، المولى الذي يتولى أمر غيره، المولى يتولى أمر غيره، مولاك هو من يتولى أمرك، فتطلق كلمة مولى على السيد لأنه يتولى أمر العبد، وتطلق كلمة مولى على العبد لأنه يتولى أمر السيد. أم السيد يتولى أمر العبد من حيث العناية والرعاية والحماية والإنفاق والإطعام والكفاء، والعبد يتولى أمر السيد من حيث الخدمة. فالسيد مولى والعبد مولى، والله تبارك وتعالى خير مولى. الله مولانا، الله مولانا، مولى لأن الله يتولى الخلائق بلطفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا يتولانا بالرعاية والهداية بالمؤمنين الرؤوف رحيم. فالمولى كلمة تطلق على كل من يتولى أمر غيره. ولذا حين حدثت الغزوة، غزوة أحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرد على أبي سفيان بقولهم الله مولانا ولا مولى لكم. وفي سورة محمد ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الموالي هنا قصد بها الورثة، وتطلق على أبناء العم كذلك. ولكل، كلمة كل تفيد الإحاطة والحصر، ولكل هناك مضاف عوض عنه بالتنوين يقدر، ولكل تركة، ولكل مال مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا مواليا يتولونه، يحوزون يحوزونه ويتولونه ويرثونه ويأخذونه. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان، أي ولكل مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا، ولكل مال ولكل تركة مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالي يتولى المال بأن يرث بأن يأخذ بأن يحوز. إذا فهناك ورثة لكل إنسان يموت ويترك تركة، فلا داعي لتوزيع المال على غير وارث. وبذا نسخ حكم المعاقبة، عقد الموالاة نسخ، ونسخ كذلك التوارث بين المهاجرين والأنصار. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان وآخره، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. بعض الناس منهم الإمام الأعظم أبو حنيفة قال إن الآية محكمة، إذا أسلم رجل على يد رجل ولا وارث له، وتحالف على أن يرث المسلم ذاك الذي أسلم على بيت جاز ذلك، رأي وحيد. وغيره من العلماء قالوا الآية محكمة ولكنها ليست في المال، بمعنى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. نصيبهم من أي شيء طالما لم يكن من المال؟ نصيبهم من النصرة، من الموالاة، من الأخوة، من النصيحة، من الصدق. فإن تعاقد أخوان في الإسلام تعاقدا على النصرة، انصر أخاك ظالما فهو مظلوما. قالوا هذا الظالم رسول الله، هذا المظلوم فما بال الظالم؟ قال أن تمنعه عن ظلمه. فآتوهم نصيبهم من النصرة والموالاة والرعاية والعناية والوفاء بالعهود. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الآية ختمت بتهديد ووعيد، لأن الله إذا كان على كل شيء شهيدا فهو سائل كل إنسان عما عمل. فإن تعاقد فأوفي العقد، لأن وفاء العقود مأمور به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وآية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد أو إذا وعد أخلف. وهناك حديث آخر، أربع من كنا فيه كان منافقا خالص النفاق، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف. فإذا المؤمن لا يخل بوعده، وإنما يفي بعقده ويفي بوعده. من هنا كان التهديد في نهاية الآية إن الله كان على كل شيء شهيد. أيها الأخ المسلم، المال سن الروح، وأكل الأموال بالباطل من أكبر الأخطار على الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. الأمراض المستعصية والتعب في الحياة وفشل الأبناء في حياتهم وفشل البنات في زواجهم وكل ما يصيب الإنسان من مصائب لا يجد لها مبررا، ربما يكون السبب فيها أكل المال بالباطل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، قد تكون إشارة، حين قال داووا مرضاكم بالصدقة. ما علاقة المرض بالصدقة؟ كأن الإنسان إذا تصدق أخرج من ماله ما قد يكون فيه الشبهة وما قد يكون سببا فيما أصابه من مرض. داووا مرضاكم بالصدقة، لأن خروج الصدقة والزكاة تطهير للمال، لأن الإنسان إذا تحرى الحلال مهما تحرى الحلال في كسبه قد يقع رغم أنفه. من هنا فرض الله الزكاة رحمة بنا، أولا إطعام للفقراء وعناية وتكافل وترحم، في نفس الوقت تطهير لما بقي من مال. من هنا إياك والمال الحرام ولو كان يسيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قضيبا من أراك عود سواك. فقد يركب الإنسان وسيلة مواصلات ولا يدفع، مال حرام يسير لكنه مال حرام. قد يعمل في مكان فيأخذ ورقة يكتب بها خطابا أو يأخذ قلما لابنه يكتب به واجبات الدرس، حرام، مال يسير لكنه حرام. قد يتاجر الإنسان ويعتقد أن التجارة شطارة فيداري العيب فيأخذ المشتري السلعة دون أن يتنبه بالعيب، حرام وبيع باطل ولا بركة فيه. وهكذا حتى الذوق، أن تذوق الفاكهة قبل أن تشتريها فإذا لم يتم الشراء أكلت باطلا وأكلت حراما. اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أولادكم، واتقوا الله في أجسادكم. فالمال الحلال يعطي الصحة ويقيك المرض وتستجاب دعوتك، والمال الباطل يتلف الجسد، يتلف الجسد ويتلف الصحة ويتلف الأبناء الذين أكلوا من هذا المال الحرام الذي أدخلته عليهم وهم أبرياء، وهم أبرياء. فإياكم والمال الحرام، أحيل طعمتك واستجب دعوتك.